تفسير الآية 40 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. أي ولما بشرته الملائكة بتلك البشرى السعيدة اتجه إلى ربه مستفهما متشوقا إلى معرفة الكيفية التي يكون بها هذا الغلام مع عدم توافر الأسباب العادية بسبب كبر سنه وعقم زوجه، ومقدرا ومعظما لقدرته سبحانه على كل شيء، ومتعجبا ومتأكدا منها ومحبا فيها ومسرورا بها ومنتظرا لها، وليس حتما مستبعدا منكرا لها متشككا فيها. فهذا لا يحدث من أي مسلم، فما بالنا بنبي كريم؟ أي قال: يا رب، كيف يكون لي غلام وحالي أنني قد أدركني الكبر الكامل الذي أضعفني، وفوق ذلك امرأتي عاقر، أي عقيم لا تلد؟ قوله تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي رد الله تعالى عليه لتوضيح الأمر له ولكل الناس، قال هكذا دائما بمثل هذا الفعل المعجز يفعل الله ما يشاء أن يفعله من الأفعال الخارقة للعادة، فحينما يريد أمرا ما يوجد له أسبابه أو يخلقه بغير الأسباب المعروف، لأنه هو خالق الأسباب والمسببات، ولا يصعب عليه أي شيء في هذا الكون مهما كان، وبقدرته بالقطع أن يغير ما جرت به العادات بين البشر والخلق كله، فإنه كما تتطلب حكمته سير الأمور بأسبابها المعتادة، فإنه أحيانا ولحكم ولمنافع ولسعادات للخلق تظهر تدريجيا لهم، فإنه قد يخرق ذلك فلا يلتزم به لأنه الفعال لما يريد. إن على المسلم أن يتأكد تماما بلا أي شك أن الله يفعل ما يشاء، فهذا سيعطيه دوما الأمان والاستقرار والاستبشار والسعادة في دنياه، وحسن الاستعداد لأخراه لتحقيق السعادة التامة الخالدة، حيث هو مستعين دائما بمالك الملك كله القوي المتين.